بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، برابر زكان سلامي خواي پروردگارتان ليبت تاو كارم لخواي قورا رحمو بركتو بزيو سعادت من بسر دا برجت دانشنا كمان لپناوي خوي بيت سكان من لپناوي أو بيت اخیر من خیر که او بختوار من کار دنیا و لقیامت. اوی که بمه باسی بکن برا برا زکانم بریتیه لو بیرهنانویک ذکرایک بو خوشمو بو ایوی برازیج انشاءالله بیخم و بیرتان که ایم خاونی چه دینه چی مزنو پیروزو برزین پیویست قدری بزانین، پیویست دلمان پی خوش به پیویست شانازی پیوب کن. اوش لآیتی که قرآن داده ده که وک خوای پروردگار پیمان دفرمید لسورت اسراء ده، این هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، این هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. لم دو آية في روزة برا برزة كانم أقر توزك ورد بينا وتأمل من هبي لي إن شاء الله مزانة شمان بودر ذكي بي فالوردقار من دفرمي إن هذا القرآن براستي بدل نيائي و ام قرآنيك بو ايو نيراو، ام قرآنيك دستوري جياني ايو شريعتي حياتك تانا برنامي ايو، ام قرآن بزانا يهدي للتي هي اقوى هداية دادات هركسي كدستي بيو بقريت، هركسي كإيماني بي بهينت، هركسي كشويني بكويت، هر کسی که پی راضی به برنامه جیانی بیت، ام قرآن یهدی او هدایتی دادات رن مایی دکات دستی دگریت بوچی للتی هی اقوم، للتی هی اقوم ای للخصله وللطریقه بو او رگای قرآن هدایت دادات که اقوم ترین راسترين وشاكترين وتواوترين وباشترين رقايا. شون قرآن هداية من دداب وباشترين وراسترين وتواوترين رقا قرآن برا كانم خواي پروردگار دوشتي تيدا باز کردوا اخبار واحكام خبر وباسي چي رابردو داهاتو وأحكامش أو تشاك أو خرابة أو بكن أو مكن أو واجبة أو حرامة قرآن بريتية لدوشت فالوردقار ماندا فرمي وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا كلماتي فالوردقار تان تواوبوا بچون بچشي ويكوش حالتك صدقا يعني في الأخبار هرچی خبری که خوای پروردگار دا بیتی صدق و هموی راسته چه خبری که باسی رابردوی کردو خوای پروردگار و چه خبری چیش که بو من باسی دا هاتو دکات جیانی قبر و قیامت و بهشت و جهنم صدقا کلمات خوا اخبار خوا هموی راسته و عدلا و حکمکان خوای پروردگارش هموی عدلا هموی داد پروریه هموی لمصلحتی خلق دایا ظلمی تدانیه و ستمی تدانیه ام قرآن راست لأخبار کانی داو عدل لأحکام کانی دا هدايتي خلق ددال التي هي أقوم بو أو رقايي كراسترين رقايا نافرمي بو رقايي كراستو بس دفرمي أقوم أوتان كعربي بزانت أقوم لسر وزني أفعل تفضيلة يعني نكتنها رقايي كراست بل كراسترين رقا باشترينو أويك لقمة دايا قرآن توبر أو أبي هداية دادا جاري بيش أوي بشينا خزمت كوتاي آياتك بالو ورد بينا وتوزك أجر قريمان وايدا بنين فرضا جاري بابير لقيامد نكينا وكبهشت جهنم هيا بابير لعذاب قبر نكينا وكقبرش يا تشاليكي جهنم يا باغيشي بهشت بيت قبر قيامة لولادان جاره بس جياني دنيا إنسان عاقل لجياني دنيا دا لسر چره قايق بروا باشا كوايدا بنين دنيا بس دنيا هيو جياني دنيا هيو هيچي ترنيا نقبر هيا لي بترسيت يا دلت بي خوش بي نبهشتو جهنميش هيا جاره بس بحساب بو دنيا بكين اگر جياني إنسان بس لدنياش كو تايبت او انسان عاقل رگای چی راست هل د بجری تیدا یا رگای چی خوارو پیچاو پیچ هل دیر کبه ماندو به هلاکت برت وعاقبته شی خراب بیت هر له دنیا جاره اگر پیت بلن خوتو سیارکت جاده چی راستی فراوانی خوشو تخت هيا لو ود رویت يا لريچكي چي تسچي خواري قيرنكراوي هلديري زور لمصيبت عقل شو دا دروات انساني عاقل رقاي راس طلد بجيرت كسيكا ام راس تشقا مفراوانا خوشا تختواز لي بيني شوين ريچكي چي خوارو هلدير بكوي نشاني بعقليتي او هر دنيا قران جاري بيش اوي هرشمان لبكاتو پیش اوی که مجدش من بداته جار خواهی گوره خبر من داده بوی بیر بکینه و خوش بکینه و ام قرآن کشوینی بکوی دستی پیو بگری یهدی للتی هی اقوام هدایت داده لهمو جیانت دا بو راستین ریگا لهمو جیانت با لعقیده و دست پیو بکین قرآن فیری اود دکا که خواهی چی بتوانا هیا تنها او جيغاي نيازو اميدي خلقا تنها او بفريا انسان ديت خوشي و ناخوشي بدست او اويك او نيكا نابت اوشك لسر الدابني توش الدبت روبك او بتنها قرآن واد بيدالت غيري قرآن اش بيدالي اعتقادت با برويك هبت اعتقادت با ميروشنكيك هبت اعتقادت بتوزي خولي سر قبري بياوچاكك هبيت اعتقادت بنالي چيكر هبي هلي واسل چا وزردت بارزه اعتقادت بشتي چي ترهبي بساركت هلي واس اوا يكا ويكا اعتقادت بوهبي سجدو كرنوش بو بياو اكبري كخواب زانه لو يتفاسقي چيجبي عبداتي او شخص بك اي الرقاكي قران كبوي داناي خالقي خود بپرستي بس اوين راسته اول عقيده وتوحيد جاره يا بكوي يا برو پرستي وشخص پرستي وقبر پرستي وپياو پرستي كاميان چاكا بيگومان رگاكي قران راسته او خواي كمني دروس كردو جيان مو مردن مي بدسته تنها روب كما او فشبوب بست مو داوا لو كما هاور كما او بيگومان بختوري انسان لو دايا خواي پروردگار نمونه ما بودينه تول قران ضرب الله مثلا نمندنة ولا قرآن ده رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان بياوك خزمتكارك كان قورو سيدي شي هبيت يشي شان بيدل هستا ويتريان دل ندانشا سيميان دل بروبو بازار شواريميان دل ورا ايشم بيتا يك كريكارك كان سيدو قوري شي هبيت ورجلا سلما لرجل پیاوی چیش، کرکاری چیش، عبدی چیش، تنها یک گوری هبید دزانی او گوری چی پی خوش ردی که چی پی نخوش نایک حالی کامیان خوشتره اوی که یک گوری هیا یا اوی که ده گوری هبید او ده گوری و ده سیدش ناکوکن نگل یک یک دلواب که یک دلوام که جیانی او کسی تیک ده چه جا جیانی او عبده خوشه و بختوره که تنها عبدی خوای خویتی یا جیانی او کسی که لشخصیک ده ترسید اعتقادی با پرویک هیا اعتقادی با توزی خوالی سر قبری پیوچاکیک هیا لو ده ترسید که نلی والا هاوار مکن فلانکس شیخه که ده تنجیوید آیا او جیانی خوشه و مرتاح دلی او پارز را ولجیانی دا یا او کسی که رول خوای خویتی خوای خوی بتنها دا پرسته فاعبود الله مخلصا له الدین خوای خوی بخالصی دا پرسته كواتا ام قرآن هدايات الددا بو راسترين ريقا خوا پرست بي نك شخص پرست خوا پرست بي نك بت پرست خوا پرست بي نك پرو پرست خواي خود پرست بتنها كسي ترنا اول عقيدة و توحيد دا كبين سر اخلاق و روشت قرآن رينمويد دكا بو اوي رازقو بيت بو اوي امين دار بيت بو اوي بوفا بيت بو اوي وعد لجي خود بيت بو اوي چاكب كي لقال خلق بو اوي لقال خلق خراب نبيت رز لقوري خود بگريت بزايد ببچوشي خود دابيتوا قدري عائلة وخيزاني خود بزانيت قرآن بو او روشت جوانا برزانا رنمانيد دكات اي غيري قرآن غيري قرآن داوار لدكا كتوب ادروش بيت چاود لناموسي خلق بيت تعدال خلق كيت مالي خلق خوي بنا حق بد روشتي بكيت خيانتي زوجي بكيت خزانو كتكت برلا بكيت رازي بيت بد روشتي لنا وخزان الدا كام رقايان راست وتمان جاري بس لبهشت وجهنم ناكي بس بوجياني دنياي خوت او روشتي كقرآن رينموني منو توي بو كردوا اويان راستا يا او روشتي ك هوا و آرزو شهوت بازی دیوه او کسانی که دنیا پرستن دیانوه و دعوه من لیده کن کامیان راسته یورید الله ان یتوب علیکو خواه دیوه توبتان لقبول بکن هدایتان بده و یورید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما خواهی گوره دیوه ایو بختور بنو لسر رگای راز برون بلام اوانی شوین هوا و آرزوی خویان کوتون دیانوی ای ولا بدن گمراتان بکن روشت و اخلاقتان لبستینن کام یان باشه کام رگای بو جیانی دنیای خود چاکا او بو جیانی دنیا من چاکا من لخیزانی خوم امین بم کپاکا لگلمو اویج لمن دلنیابی کپاکم لگلی دلنیابم لکشکم و کرکم اویان چاکا بو جیانی دنیات یا نزانی خزانه کد لگل کسی اشتر علاقی هیا کچکت خواد زانه شو ساعت چند گره توا کرکت لکولانان خریچی ناموسی خلق بیباد کامیان چاک او هر بو دنیات بو باوربون بر روشی دوایی و باورنبون بر روشی دوایی باورد بو ها بیک روشی قیامت هیا و تیده پاداشتی چاک کاران ددری توا عقوبه او کسانش ددریت که خرابکار و استمکار و آرزو پرست بون او باوریان چاکه یا به ایمان بی بروژی دوائی کامیان رگای راسته بین سر معاملات و اقتصاد قرآن هدایت منده دا که لمعامله دا غش نکید فیال نکی لخلق درو نکید کشتیک دی فروشی براستی بی ریعی بکی چیا سونه خویت و ربا خور نبید مالی خلق بنا حق نخویت قرآن واد پیدالت بلا غیری قرآن اوتا ربا لسر فرض دکات خواردنی مالی خلق بنا حق فیل کردن و غش کردن لمعامله و کرین و فروشتن دا کامیان رگای راسته انسانی عاقل چی حل دب جیرد لحیاتی زوجی لجیانی آفرتو حقوق آفرت و واجبات آفرت خواهی پروردگار داینا و که آفرت اصل اویا و قرن فی بیوت کن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا آفرت لما لوا خزمتي بياوي خوي بكا من دالكاني خوي پرورده بكات جيلك بيك بينت قرآن اويل آفرد دويت بو حاجتي چي خوشي دا چيت دروا اي غيري قرآن چي لآفرد دويت غيري قرآن اويل آفرد دويت خوي دار ند لحياة ولا شرم پوشاكي چي شرعي لبرنكات خوي برازيني توروجانا كچو دروا گنجان چواشب كاتو گمرايان بكا وهر وها تيكاليني وان جنو پياو دروز ببيت لدائره ولا جامعه ولا زور شويندا بد روشتي وبي حياي وبي شرمي روبدات سري باوكو براو ميردكي شوبكات رقاكي قران راستا يا رقاي غير قران كواتا انسان كعقلي هبي برابر اذا كان بس بوجياني دنيا لقران راستر دست دناكويت اگر هرجياني دنيا بيو بتنهاش والله قرآن رينموني دكابور راسترين ريقا هر كسك بجويري قرآن جياني خوي بريت سر بختور دبي ودلخوش دبي وسر برزو كرامتي دبيت هر كسك غير قرآن هل بجيري جياني چي تالي دبيت جياني چي ناخوشي دبيت او كساني كرازي نين قرآن دستوري جيانيان بيت بابزانين بديليان چيه لهر بواري چي جيان دا بزانين بديلي او كسانا بو خلقشي چيه بو او ملتا چيه ايشتي چيان هنا ولا قرآن راسترو تواوترو باشترو مصلحتر بو خلق يا تنها هواو آرزوي خويانا لهر برغيك دا بيگريت هر برغيه چي جياني انسان كواز لقرآن هندرا بيت شتيق نهندرا وكوكو قرآن چاق يا باشتر بل كشتك هندراوه كخرابه وزرر لجياني راستقيني انسان دادات قرآن دفرمي هر كسي بنا حق كسي چي كشت ولكم في القصاص حياة دبه بكشتريتوا بوي خلچي عاقل بيتو عبرد ور بقري دلنا كشتن بكالق نايبا سجن بكريت كسي دزيكر دبه دستي ببردري نا دزي بكالق نايبا غرامة بكريت كسي كزينا دكا دبه رجم بكري كجنيها بيديا ميردي كربه نا بيوزناك اما الرجم اسلوبي چي رجعي ودوا كوتويه ناب الرجم هبت كواتبو شيوي تماشا دكين كواز لقران هن را خوين رجي زياد دكات بياو كوجي زياد دكات زي زياد دكات حرام زياد دكات زنا زياد دكات بد اخلاقي زياد دكات كوملغا كاول دبي ويران دبيت كز لخوي امين نابت نل ناموسي نل خويني نل مالي اويك مالو سامانو عرضو ناموس بباريزت بريتيا لو قرآن وبريتيا لو إيمانا أو قرآني كمنو تو إيمان من بيتي برا برزكم سرد بي برز بيت كأم قرآن هداية در بور راسترين ريقا أجر همو فيلسوف كان دنيا وهمو بناوزانا وروشنبيرو بيشكوت وكان دنيا كوب ابنوا والله ناتوانا ويني سورتي چي بچوچي قرآنش بينن ناتوانن لا يك حكم دا واز لقرآن بينن حكمك بينن دستوريك يا سايق لقرآن باشتر بيت أبد ناتوانن خواهي رجد فرميت فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم أقر ولامي توندن وأي محمد عليه الصلاة والسلام بزانا باشتريان دزنكوت ولتو باشتريان دزنكوت ولو قرآن يتوه ناوتا نخير فاعلم انما يتبعون اهواءهم شوين هوا ارزو خوين كوت شوين هوا ارزو كوتنا نقبدي ليشي باشتر بو برجواندي خلچيان دابين كردبيت كساني چي نفامو نزان بقران دزگرتن بقران بكونه پرستيو سردمي تاريخي دادنيت دوين لو تاري جمعش باسم كرت نو سري چي جاهل بناو مثقف روزنامه نوس لا روزنامه یک دانوسیویتی دله روز آوا خلکانی روز آوا دمیکا دست برداری او بهشتي او دنیای او دیوبون خریچی خوش کردن و دست جیر کردنی ام بهشتي ام دنیای بون بو ی پیشکوتون ام بو ی گلی کوردی ام دوا کوتو تا استاش چونکه تا استاج وازیان لبهشتی او دیونه هیناوه تا ئێستاش دەستیان بە ئیسلامەوە ماوە. ئیسلام بالە مزگەوت بێت، بەڵام ژیانی ئینسان پێویست ناکە بە جوێری قورآن بێت. ئیسلام یعنی عیلاقەی خۆت لە بینی خۆت و خوادا، بەڵام عیلاقەی تۆ لەگەڵ خەڵکی و لەگەڵ ژیان بەگشتی ئەوە دەبێت خۆت بڕیاری لێ بدەیت، خۆت مەسیری خۆت دیاری بکەیت. پێویست ناکە بگەڕێیتەوە سەر قورآنێک 1490 ساڵ پێش ئێستا دابەزیوە. باش، ئەو بەناو ڕۆشن بیرە جاهیلانە بزانین چیان بۆ ئێمە هێناوە، بۆ ئەو گەلە کوردە موسڵمانە هێناوە کە لەو قورآنە باشتر بێ و چاکتر بێت. چیان هێناوە؟ ئایشتەی چیان پێ، بەدیلێ چیان پێیە کە لە قورآن پیرۆزتر بێ بۆ خەڵک، لە قورآن مەسلحەتتر بێ بۆ خەڵک، بەڕەحمەتتر بێ بۆ ئەم خەڵکە لەم قورآنە؟ چونکە قورآن کاتێک کە خوا دای بەزاند و بە پێغەمبەردا ناردی عەلەیهی سەڵاتو و سەلام، قورآن لەگەڵ سیفەتێک بەستراون بەیەکەوە کە ئەویش بریتیە لە وما ئەرسەلناکە ئیلا ڕەحمەتەن للعالەمین. ئەم قورآنە ڕەحمەتە بۆ خەڵک، ئەگەر خەڵکی دەستی پێوە بگرن قورآن ڕەحمەتە بۆ خەڵک. ئایا ئەو کەسانی قورآنیان قەبوڵ نییە ڕەحمەتێکی تریان هێناوە وەکو قورآن بۆ خەڵک؟ نەوەڵڵاه. کەواتە برا بەڕێزەکانم، سوێن بەو خوای دروستی کردوین، ئەو قورآنەی کە خوا هیدایەتی ئێمەی داوە بۆی لە هەموو دنیای دنیا پەرستان مهمترە و خۆشترە. ئیمان بوونت بەو قورآنە و ڕازی بوونت بەو قورآنە نیعمەتێکە کە خوا بە تۆی بەخشیوە، لە هەموو قەسر و مەسئولیەت و دنیای بێباوەڕان مهمترە و گرنگترە. قەدری بزانە. ئەوجا بەوەش تەواو نابێت کە قورآن لە دنیادا ڕێنمایی دەکا بۆ ڕاستترین ڕێگا. ئەوجا خوای گەورە دووشتمان بۆ باز دەکات کە پێی وتین ڕێگایەکی ڕاستە. ئینسانی عاقڵ ئەوەندەی بەسە کە بڵێن قورآن ڕێنمایی دەکا بۆ ڕاستترین ڕێگا، ئینسانی عاقڵ دەبێ قبوڵی بێ. بەڵام بۆ زیاتر تەشجیع خوای گەورە دەشفەرمێچی وأن الذي إن خواهي قرد فرمي إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. خواهي قرد بس بوكو تاينه هنا وكا قرآن غير نميت كابو رقاية راس لدنيا دا نا باداشتي شددات ولا سر أويك تو لسر أو رقاية راس تبروي ويبشر قرآن سر راي أويك هداية تددات مجدش الدداتي ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. مجدش بو ايمان داران ددا ككردوي چاك دكن بچي خواي گور مجدي داوني بچي ان لهم اجرا كبيرا اجر پاداش تي زور گورش يان هيا. سبحان الله، سيري رحمتي خواكن برا كانم. يعني بون منكسك كانسان لرقايك دروا ريلي ويل بوا نفرق دي دل براي منها او رقا راستك يا بس ئەوەی کە ڕێگای ڕاستی نیشاندای ڕێنمونی کردی بۆ ڕێگای ڕاست بەس لەسەر ئەوە مستحقی چی ئەو کەسە؟ بڵێ خوا جەزات داتەوە، زۆر سپاست دەکەم، بەڕاستی چاکت لەگەڵ کردم. ئەو جا دەڵێ نەکرد ئەوەش کە بەو ڕێگای ڕاستەشدا بڕۆیت، ئەوە پاداشتی چاچی شت هەیە، ئەوە جایزەی چاچی ژوەردەگری. خوای گەورە بەتەنها ئەو ڕەحمەتە کردنە لەگەڵ ئێمە کۆتایی نەهێناوە کە قورئان ڕێنمونی مام کا بۆ ڕێگای ڕاست، بەڵکو لەسەر ئەوەش کە تۆ لەسەر ئەو ڕێگا ڕاستە بڕۆی خوای گەورە ئەجرێکی شت دەداتەوە کە زۆر گەورەیە. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا أجر پاداش تێکی زۆر گەورەشیان هەیە ئەو کەسانەی کە ئیمان دێنن بەجوێرەی قورآن و عملی صالح دەکەن بەجوێرەی قورآن لەسەر ئەو ڕێگا ڕاستە دەڕۆن کە قورآن بۆیان دەچێشێت. سبحان الله، ڕێنمونیت کا بۆ ڕێگای ڕاست، پاداشتی شت بداتەوە خوای گەورە لەسەری، چونکە تۆ لەسەر ڕێگایەک دەڕۆی کە مەسلحەتی خۆتی تێدایە. یعنی بۆ نمونە من بمەوێ لێرەوە بڕۆم بۆ بەغدا، کەسێک ڕێگای بەغدام نیشاندا، دوایە بڵێ مادام تۆ ئەو ڕێگایەت هەڵبژارد پاداشتی شت دەدەینەوە، جا من مەسلحەتی خۆمە لەسەری بڕۆم. ئەگەر هیچ پاداشتی ژوەر نەگرمەوە لەو دنیا، هیچ پاداشتێکیشم نەبێ، هیچ ئەجرێکیشم نەبێ، مادام لەسەر ڕێگایەکی ڕاست دەڕۆم لە دنیادا خۆم بەختەوەر و خۆشحاڵ دەبم، هەر ئەوە خۆی لە خۆیدا نیعمەتێکی گەورەیە، هەر ئەوە خۆی بەسە بۆ مەسلحەتی من. کەچی لەگەڵ ئەوەشدا ڕەحمی خوای گەورە لەوەش فراوانترە کە لەسەر ئەو ڕێگای ڕاست هەڵبژاردنەت خوای گەورە ئەجرێکی زۆر گەورەشت دەداتەوە، بەوەی کە بەهەشتێکی بۆ داناوی نبا چاو خوشی و بینی ول دنیا دا کله و دی بینی نجوچ کد بیستویتی نبا دلیش دا خیالی وات کردوا پاداشتی بهشتیش لسر اوی کله دنیا تو لسر رگای روی راز رویشتی ای او کسانی که او رگا راستی دنیا هل نابجیرن وان الذين لا يؤمنون بالاخره واو كسانيك ايمان ناهن باخره وكو اورجنا منوس جاهلا كدلا غرب دز برداري بهشتكي او ديبو بايم جواب ديار ايماني بودونيا وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما اوانا بومن ترخان كردون بومن امادا كردون سزايا چي زور بايش وبازار سبحان الله بهنا بيشتاوي خوت لله المثل الاعلى باوكي لقل من دالك اي خوي فيدل رولا اقربيتو لدرس كان الدرشيت او من باسكليك بوداك رمبون منى اخو درشوني او من دالا لدرس كاني قازانجي من دالك خويتي واش تشجيعي دكا هديت شي ذاتي او باوكا بلام دشي ترسيني كره درنا شي دواي عقوبه ددم بوشي دي ترسيني هر لبر بر جواندی و مصلحتی خویتی چون کدرنا چی آمد دالا زرر دکا من دالا که خوی زرر دکا و کدریش چی و درجهی باش بی من دالا که خوی قازانز دکات لله المثل الاعلى خوای جور و کو با و کش پیوستی به من دالا که هیا خوای پیوستی به امرجنیا لقل آورد دا بو مصلحتی خومن تشجیع من دکا خوای جور اگر لسر آوره گر راست بروین اجری چی زور جور من هیا که بهشته اگر لسر او رگا راسته نرون ایمان تان با روشی دوائی نبه او خواهی گوره سزایی چی زور به ایش و به آزاری بو ترخان کرد بو بوی بترسینه خواهی گوره حزناک توشی او آزاره بی ده ترسینه بوی لدنیا پش ایمان بیتا و بچیتا سر رگا راسته که خواه چند برحمه لگل من لدنیا دیوی رگاد راز بید عقلت سلیم بید اخلاقت جوان بید بیرو باورد راز بید لآخرتش دا بهشتت بنسيب بيو أجرت قورة بيو لسزاي جهنم رزقارت بي أو خواه برحمة أو يبو إيما داناوا أو كساني دياني لأخواه دورمان خانوا چيان بدستا بهشتي چيان بو داناوين دواي مردن جهنم يان بدستا كمردين بقصي أنكين من خانا جهنم لدنيا خوش حال من دكن لدنيا لنا راحتي وبلا مصيبة رزقار من دكن والله هيچيان بدزنيا كواتا مسلمان وازل خواي رحيمي خود نهينيت ودوا هوا وارزوي كز نكويت مستقبلي خود نچوينيت سربرز بو اعتزاز كبو قراني كخوابو يناردويت بختوريت وسعادتي تولو قران دايا كلا قران لدنيا دا دز بقران بقري هر لدنيا دا خوش حالي تيش اخرتت بو شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه بدا فرمي فرمي خواي گورا لقيامت دا جنتي چي داناوا ولا دنياش دا جنتك وبهشتك او الى دنيا نچتنا او جنته بهشته والله لا اخره دا نچتنا بي ولا اخره دا صراطك وبردي چي داناوا لدنياش دا صراط وبردي چي داناوا او الى دنيا لسرق راستك اي اسلام نروا او لا سر بردي صراط نا فرتوا اوش كر راست ري بروا لدنيا لويش دا فرتوا دا چته بهشت جنتك اي خواله دنيا چيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي كتبتي تنا عبادتي خوا وبندي بندايتي خوا هالبجريد بو خوت نك بندايتي هوا وارزو خلكاني تر او تو چويت بهشتك خوا كتبوي بعبدي تش راستقيني خوا خود لدنيا دال بهجدا ان شاء الله والله او نعمه سعاده خوش حاليك انساني مسلمان لدنيا داتي دايا سوين بخوا باشاو د صلاه داركانش تيداني مسلمان دلي خوشة ألا بذكر الله تطمئن القلوب مرتاح دل خوشي من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة خر لدنيا دا أخواي قورة دي جيني جياني جي باك وخوش كواتب رابر إذا كانوا أم قرآن قدري بابزاني دزقرتن بقرآن تيقيشتن لقرآن شوين كوتني أم قرآن في روزة رينموني دكابور راسترين أخلاق راسترين بيرو باور راسترين معاملة وراسترين جيان وراسترين ريقا ولا آخرتش دخوا أجري چي زور الدداتة ولا سأل أو راستر ريقا هل بجاردنا ولسزایەکی بە ئێش و ئازاریش دەتپارێزێت. ئەگەر واژ نەکەیت واللهی بەدبەخت و شەقی دنیا و ئاخرەت دەبی. کەواتە ئینسانی عاقڵ هەم لە دنیادا کە بتەوێ خۆشحاڵ بی دەست بگرە بە قورئان، هەم کە بتەوێ لە جەهەنەم ڕزگارت بێ دەست بگرە بە قورئان، و کە بتەوێ بچیتە بە هەشتەکەی خوا دەست بگرە بە قورئان. خوای گەورە لەو قورئانە مەحرووممان نەکات، هدایەتمان بدا تێی بگەین و عەمەلی پێ بکەین و ئیمانێکی ڕاست و دروستمان هەبێ پێی، و قورئان لە پێشمان بڕوا تا دەمان خاتە بە هەشتەوە و لە جەهەنەم ڕزگارمان دەکات. خوا پاداشتی مولایەکتان بداتەوە و لێمان قبول بکا و ئاخیرمان خێر کا. والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبارك الله فيكم. آية هل سكوت لقلب بدعتي شون بيت بدعتي يعني تشتو ريقري ريقاي راست شون تشتي ريقا هيا سلا بهب لسر ريقا قول برن ريقا دبرنو نايلا خلق قاتا أو شاريك دي يبسيت روتي دكن للريقا يا دي كجن للريقا. بدعتي يعني تشتي سر ريقاي راست دیانەوێ لە سیراتی مستەقیم، لە سیراتی سنەتی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵام لاد بدەن بۆ کوێ؟ بۆ ڕێچکەکان. و ئەن هذا سیراتی مستەقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. مبتدع ئەو کەسەیە کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاة وسەلام دەفەرمێ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، ئیشیان مردودە، ڕەتکراوەیە، و ئیشی ئەوانەش بریتیە لە گمڕاکردنی خەڵک لەسەر ڕێگای ڕاست. نایانەوێ خەڵک لەسەر سنەتی پێغەمبەرەکەی خوا بڕوا، دەیانەوێ خەڵک لەسەر هەوا و ئارەزوو زیادەکراوەکانی ئەوان بڕوات. جا کەوابوو دەبێ هەڵسوکەوتی ئینسانی مسلمان لەگەڵ مبتەدیع بەو شێوەیە بێ کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاة وسەلام فەرمووی ئیدا رەئیتم الذین یتبعون ما تشابه من فەئولئیک الذین سەمی الله فاحذروهم. کە بینیتان ئینسانی مبتەدیع شوێن هەوا و ئارەزوو شوبهات دەکەون متشابهات، ئەوانن کە خوا وریای کردوونە و لێی و ناوی هێناون فەحذەڕوهم، وریا بن لێیان. بەوەش نەخەڵەتەی بڵی کابرای مبتەدیع دەستپێحێکی پێیە و شەو نوێش دەکات و بە ڕۆژووە و زیکر دەکات و سەڵاوات لێدەدا، چونکە ئەوە نیشانەی مبتەدیعە کە عیبادەتی هەیە بەڵام لەسەر سنەت نییە. مبتەدیع ئەوەیە کە عیبادەتی خوا دەکا بەڵام بەگوێرەی سنەتی پێغەمبەری خوا نایکە عەلەیهی سەڵاة وسەلام. لەوانەیە کەسێک نەبێ لە ئێوە کە ئەو حەدیسەی نەبیست پێ ئەو سێ کەسەی هاتنە ماڵی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاة وسەلام پرسیاری عیبادەتی پێغەمبەریان کرد لە خێزانەکانی، کە بۆیان وەسف کرا کە ئەنەهم تەقاللوها، بە کەمیان زانی. یەکیان وتی وەڵا هەرچی یەکیان وتیان دەنا ئێمە عیبادەتمان زیاترە، بیدعە یعنی زیادەکردن لە دین. یەکیان وتی من شەو نوێش دەکەم تا بەیانی ناخەوم، ئەوە زیادەیە لە دین. یەکیان وتی من هەموو ڕۆژێک بە ڕۆژم ڕۆژوو ناشێنم، ئەوە زیادەیە لە دین. ئەوی تریشیان وتی من لەبەر خاتری خوا شهوەتی ژنهێنانم واز لێ هێنا و قەت ژن ناهێنم. پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاة وسەلام کە هاتەوە نەی فەرموو ئەی دەستان خۆش بێ بەڕاستی لە ئومەتی مندا موسڵمانی چاکێ، نا، فەرمووی من شەو نوێژیش دەکەم و دەشخەوم، بە ڕۆژوش دەبم و ڕۆژیش هەیە بە ڕۆژوو نابم. و ئەتەزەوەجو النیسا فەمەن ڕەغیبە عەن سنەتی فەلەیسە مننی، ئەوەی لە سنەتی من پشت هەڵ دەکا دەیەوێ پێش من کەوێتەوە شتێک من نەمکر بێ بیکە ئەوە لە من نییە. نەی فەرموو دەستخۆش، فەرمووی لە من نییە. مبتەدیع لە پێغەمبەری خوا نییە عەلەیهی سەڵاة وسەلام، کەواتە بەوە نەخەڵەتێن کە عیبادەتێکی زۆر دەکەن. ئەم سێ کەسە عیبادەتەکەیان لە پێغەمبەر زیاتر بوو عەلەیهی سەڵاة وسەلام. پێغەمبەر بەڵائەتی لەوە کرد کە ئەو کەسەی کە ڕەغبەت لە سنەتی ئەو دەکات، فەمەن ڕەغیبە عەن سنەتی فەلەیسە مننی. جا بەوە مەخەڵەتێ برای بەڕێزم، مەوقیفی شت هەڵسووکەوتت لەگەڵ ئینسانی مبتەدیع ئەوە بێ کە حەدیثەکەی پێغەمبەری خوا تەطبیقکە، فەحذەڕوهم، حەذەریان لێ بکەن، وریا بن لێیان، گوێیان بۆ مەگرن لە محاضەرەی دامەنیشە، و هەروەها کتابی مەخوێنەوە، چونکە ڕێگرن قطاع الطریق ئەوانن لە سنەتی پێغەمبەری خوا لاد دەدەن عەلەیهی سەڵاة وسەلام. ئێمە دوو شتەیە ئاگاد لێ بێ، وەلا و بەڕا. خوای گەور دەفەرمێ ئینما المؤمنون ئیخوە، ئیمانداران برای یەکترین، بەڵام لەبەر ئیمانەکەی خۆشم دەوێ و لەبەر بدعەکەشی ڕقم لێ دەبێتەوە. کەعبی کوڕی مالک مخالفەی ئەمرێکی پێغەمبەری خوای کرد عەلەیهی سەڵاة وسەلام، لە غەزوەیەک دواکەوت پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاة وسەلام 50 ڕۆژ قسەی لەگەڵ نەکرد، 50 ڕۆژ قسەی لەگەڵ نەکرد. نەک وەڵاوەکو هەندێک کەسی عاتفی ئەمڕۆ دەڵێن بابە جان برای یەکترین و بۆ ئێمە لەگەڵ مسلمانان، مەسەلە ئەوە نیە. مسلمانی مبتەدیع زەرەر لە دین دەدا زیاتر لە زەرەری یەهود و نەسارا خوا شاهیدە، بەڵام کەسێک کە تێ نەگا و علمی نەبێ هەست بەوە ناکا. قلاي مسلمانان زور قائمة لدروا دجمن والله زفري في نابا بلام كلناو مبتدع كان ورد ورد داين رماندو ورد ورد لناو والاوازيان كرد او كات دجمني درچيش زال دبي وزفر من بيديني مبتدع دين ناشير عندك مبتدع مسلمانان لسنة پیغمبر اخوالاد دا عليه الصلاة والسلام مبتدع والا خلق دكا پشت لقرآن وحديث هلكات اگر انسانش پشتی لقرآن و حدیث حال کرد خواه رحمی پی ناکا خواه گوره سری ناخا خواه گوره پشجیری ناخا ناکاد دجمنش زال دبه بسری ده که واتا انسانی مبتدع بابش لا اله الا الله مادام بدعچی ریگره چطایا اگاد لی به پی نخلطی بتای بتیش که پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی امتی من دبه تا حفتا و سی فرقا امتا کم مسلمانان دبنا حفتا و سی فرقا حفتا و دوی بو جهنم که واتا وریابا وكو امامي بن البهاري دفرمه فاعلم فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من اهل زمانك هركسك جوي نقصك يد بين اهل زماني خد جوي بقرا بزانه اوشتي دكديله هل قاله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم او قاله صح اصحابه رضوان الله عليهم او قسيك او كسب ودكاء او نصيحتيك او كسيديك او موعظيك ديك ايه في غمبري اخوا كردويتي عليه الصلاه والسلام ايه صحابه كان في غمبري اخوا وسلف صالح او شتيان كردوا ككردبو يان باشا كنيان كردبو وريابه وريابه نخلطي بي او جاد فرمي واحذر صغار البدع فان صغار البدع تعود حتى تصير كبارا بدعي بتوش جوالي دور دور دسر دتشتا غورد بيت وبدعش بويا خطرت شونك للسنة دشيل ظاهرة كيدا بويا خلط بيد خلط يبدأ شيء تناوية وبدعش سرب مسلمان دشيل شيء بو أويكا دجايتي مسلمان الراستقين وأهلي توحيد السنة دكا شون أمره تماشى دكين مبتدع كان شخص بارستان أوانيك بتوحيد رازينين دعوي أهلي السنة وجماعة بوشيا والله دعوي أهل السنة بو أوني خلتشينا ورن حزبك ما ندروس كردو ورن جمارة ما زياد كنا والله دعوة من بو أوني خلتشينا خواي خوتان بناسون وخوشتان بوه لو خواي زيادة الكز ما بارستن خواد لها مكسي خوشتر بوه تنها لو بترسا بشت بس بو ببستا دلقات با بس متعلق ببخواي خوتوا أو دعوي أهل السنة وشوين سنتي في غمري خواه كون عليه الصلاة والسلام بيشي ما كونوا بدعا ما كان لدين دار شدة مهينا آية شخص فلسطين لو دعوة الرازين لا والله صد بهتان دكان صدره دل سهل ضبستن بوي سمعتي دعوة أهل سنة وجماعة ناشيرين كن شونك أهلي بدعة دجمني سنة توحيدة قبل يا الله هوار ضلينا مرتاحة كلا قال يا الله اكتد يا رسول الله هوار يا حسين هوار يا شيخ عبد القادر قيلاني هوار أزال إيه إستا راست إستا أو جا مسلماني شاكين كشريك بو خوادانا أو جلاي أو مقبولين بلان بتنها خواب پرستی توی ناوید دجایتی شد دکا کواتا بزانه برای خم چون معامله لگل انسانی مبتدع دکی نجوی بو بگرین لگلی دا بنشید نرم فاقتی بکی چون که دلکان ضعیف شبه کانش خطرا تأثیر لدل دکن و گمرات دکن پناه بخواه گوره هل يجوز أن نقرأ كتب من يقول لا فرق بين السلف ولا إخواني ولا تبليغي فهل يجوز أن نسمع منه ونأخذ منه ديننا وممن نأخذ نا والله لا تسمع منه أقرب رأي عربيت أو أقول لك يا أخي لا تسمع لهؤلاء ولا تجالسهم ولا تصاحبهم بل ولا تسلم عليهم هؤلاء الذين لا يفرقون بين الحق والباطل وبين الفرقة الناجية والفرقة الضالة المنحرفة لا تجالسهم ولا تستمع لكلامهم فهؤلاء أدلاء على النار وليس على الجنة إنسان لقال الله أنا دعنا نشيت ولامي أوبر سيارنا وابزان مدام و بيجو بسياره كان جي بخيل موا بقول امام بربهاري انسان هر كسي كقسي كر با جو بغري قسكي موافق السنه بو موافق منهج صحابه بو قبول ابكات موافق قول ائمه كبار وراسخين بو قبول ابكات كمخالف بو لخويه وقسي هنا جو بو ناجيرت لدينا أخ من أهل السنة والجماعة ووالده رجل عامي يقول إنني كلما ذهبت إلى بيت والدي يهينني ويشتمني ويضربني وأنا مع ذلك صاحب عائلة ويهددني بترك هذا المنهج وحلق اللحية وبعد ذلك وأستطيع الذهاب إلى بيتهم ودائما يسب الخلفاء الراشدين أعوذ بالله فماذا يقول الشارع إن امتنعت عن الذهاب لبيتهم؟ الخط غير واضح. يقول الله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لا طاعة للوالدين ولا لغيرهما في معصية الله، ولكن الفرق بين الوالدين وبين غير الوالدين أنه يجب البقاء مع الوالدين وتجب مصاحبتهما بالمعروف. هركس إبرا كانم كأما صفة كان بيت قسب خلفاء الراشدين ببليت، أولا شك إنسان يشي ضالة، إنسان يشي منحرفة، دجالة بنا بخواي برودقار. بلام أقر باوكو دايك بيت أو نابي طاعتي بكي بيقومان ونابي بقصي بكي، بلام دبي أجري دايكو باوك لبيرنكي. أقر كافر يجبنو أمري شركي شد بيبكن خواي قرد فرمي وصاحبهما في الدنيا معروفة. مصاحبين دبي بكي هاولتي باوكو دايك دبي بكي بتشاچي أوش لمزنيتي وقوري إسلاما كأجري دايكو باوك نافوتد أقر كافر يجبن أجري النافة وتد. بلان ما نأوني بقصيب كي اشتي بشرعي بقسمك. بلان بلي لباوكم بدم يا قصيب يبلم يا منش جنيو يبلم يا هجري بكم وقصي لقلنا كم نابي لقل باوكو دايك أو بكري خواي قورة فرمي وصاحبهما. اگر نكهر بو خوايا كافر بن اگر أمري شد بيبكن ومحاولة بكن توش كافر بي واش دبيتو مصاحبين بكي باوكو دايك تحق يا النافة وتد بچاچي دبي لقل يان هل سكوت كي إن شاء الله دعاي خير إشيان بو بكي. أي ألتون بوافرت حلالة ين حرامة؟ حلالة براي برزم كيف كتويت حرامة؟ رجل قبض سلفة العقار الربوية وخلط معها أموالا أخرى غير ربوية ليبني بيتا، فهل يجوز للعامل العمل في مثل هذا البناء علما أن المال المخلوط من المال المخلوط من الحلال والحرام؟ نازن ما بسيارة كان بعربي نسراون ين سائل ديب بعربي جوابي دموه. سلفي عقار حرام برا كانم نقل لبر خدي خوي لبر أو تأمين حياتيك لقلي دان دراوة. أجر صد لجني فتواش فتوا بدأ حرام بونا خلطين وبوي ضل نياج بن تنها لجني فتواي أمولاتي خو من فتواي داوك حلالة. دنا علماء أزهر فتوان لسر ويك حرام، علماء حرمين هاي كبار علماء مملكة فتوان لسر ويك حرام، علماء مجمع ملك مجمع فقهي فتوان لسر ويك حرام، بقرأ علماء سوريا فتوان لسر ويك حرام، هم ولاتان فتوان لسر ويك حرام. لو ولاتي ما كسانك حلال يان كردوا مع الأسف ديلم. بلام حرامتي سلفي عقار جماني تدانية جمان لو داني برا كانم بهوي أو تأمينوا كحرام بريتية لخوارني مالي خلق بنا حق ناحق كتشي لو دا كتأمين حياة بريتية لو يكتو بينصت ونوت وشش هزار دادنيت ديديت هري شكواري بقريت. أجر هاتو كسيج مرت بون من أيام أهلي أم مزجوتة. أجر إستا سياسة شوار صد كزبيت هزار كزبيت همومان مشاركة بكين يشي أو مبلغ دادات. أجر يشي قل إيمان مرت أو بازد مليوني سلفي عقارة لسري لادة شيت شي أو قرزي حكومة داداتوا شركي تأمين حياة داداتوا بلام لباري خوي ني دايوا لباري شي لباري إيمان همومان دايوا قرزي مردوكي لباري خلق دايوا كواتا أو مردوا باري خلقي خوار بنا حق. أو جات شنكس لا مجموعي هموما ممكن بمري وباري بو بدريتها الرجاء يشي كم غالبا بوي لا يشيك لدولة كاني خليج شركي يشي تأمين حياة 180 مليون ريالي بتأمين حياة لخلق ورقرتوا تنها 80 مليون ريالي داوتوا 180 مليون ريالي ورقرتوا تنها 80 مليون داوتوا أو كسانيكا حالتي وفاتي أن تجبوا كواتا الشركة كجاري مالي خلق دخوا بناحق أو كسش كدمري وباري بودا دريتو أو يج مالي خلق دخوا بناحق أوش كذا إذا مالي خرابنا حق خواي جرد فرمي لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل مالي يكتر بنا حق مخون كوات أو حرام براجين بلام برسيارك لودا كسك كريكار بيت عامل بي بوي هيلا بيش بكات كبزاني أو إيشي تدا ما كبرا كانم بوي تو تعاوننا كي لسر إثم عدوان ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار إنسان نتي إيشي أمو نكات بو أوي ديار بي شخصيتي إنساني مسلمان متميز بيت هاو كاري كسيقنا كي كدزاني حرام دخواتو يا معامليك حرامي كردوا رجل يريد الزواج من امرأة وقد رضعت هذه المرأة من أم الرجل 3 رضعات مشبعات فما الحكم الشرعي هل يتزوجها احتجاجا بحديث عائشة رضي الله عنها في 5 رضعات نعم يتزوجها لقوله عليه الصلاة والسلام 5 رضعات يحرمنا 5 رضعات يحرمنا ف3 رضعات لا يحرمنا هر فرقة كافر بيت لحفتا وزرسي فرقة كان يبرا كان في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي وستفترق أمتي على 73 فرقة كسك بناوي فصل الدين عن الحياة دين لجياني إنسان جي أكاتوا أو بناوي دين داريتي ونايكات أمتي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بناوي دين دارية ودبن بحفتا وزرسي أما كسك بوخوي بلي من حياة لجيانم دا إسلامتي مناويت أو كافر دا بأو كسا كافر أو نقل حفتاو سيفرقة كبيت كسك با تيبقى أو قصة يعني چي واش بو قصة رازي بيو بيغليت كديوه دين لجياني إنسان جابتوا دين تنهامز قوتا أو إنسان كافر دا ببنا بخواي پروردگار وناچه تجير حفتاو سيفرقة كوا هل يجوز المطالعة في كتب المبتدعة؟ لا يجوز يا أخي إنه والله حرام براجيان ومن السنة إمام ابن قدامة فرمي ومن السنة هجران أهل البدع وترك النظر في كتبهم والاستماع لكلامهم من السنة ناب جويب وبقري هل المشاركة في الجمعيات جائزة أم لا؟ لا أدري ماذا تقصد بالجمعيات إن كنت تقصد بالجمعيات الجمعيات الحزبية الدعوية فلا يجوز بل من السنة عدم أخذ إحسان أهل البدع إنسان نابع شاكو بارو يارمتي أهل بدع والبقريت چونك القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها أصل أويا كإنسان يبغض أهل البدع كبارو شاكد لي ورقرتن تعاوند لي ورقرتن ملكتي دبي خاضع دبي خوش دبي كواتته لقال أو أصل شرعية إيش ذنكر كبغض أهل بدعة في الله من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فقد استكمل الإيمان كواتا إنسان تعاونك أبرا كم لقال أهل بدعة كريكاري شيناء وبازار موظفي شي دائريك جوتياري شي ناو شيالقاكي نخوين دواري شي مالي خوي همو مسلماناني رشو روتي دشتو درو بازارو مالکان همویان برامانن و همویان من خوش دوید و فرق نابه هبه لبین من دا الا انسانی مبتدع و حزبی نبید چکه اوانه زرر لدین ددن بابا ناوی دینی شو بید زرر لدین ددن مسلمانان پرچه پرچه دکن مسلمانان توشی تفرقه دکن مسلمانان که توشی تفرقهش بون ولا تنازعو فتفشلو و تذهب ریحكم مسلمانان توشی فشل دینن توشی زلیلی دینن وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري هركس مخالفي أمري في غمربك خواي قورة عليه الصلاة والسلام خواي قورة تشيل سردانوا الذلة والصغار كإنسان لقال أو كسانبك مبتدعا دائما ذلة صغار زليلي وهواني تجدبت كواتا لقال سنتي في غمري خواي برو عليه الصلاة والسلام شوين في غمرك خود كوا خواي خود ببارست مسلمانان تخوش بيوين باندازي إيمانك يعني إن شاء الله دعوي خير بك لنا بيان دا أمر بشاك بك ونهي لخراب بك دعاي خير بك بو بختورد بي إن شاء الله دز بكتابك إخوة وبقر أخوة يوري أرمتي مامدا خوای گور اجری اورد نو سه پشارکان جوړ برا کانم لوانی هتان به په پله به هتان به ماندو به مشغول به خو خیره ملائکتم نو سه بو کو تای دینین بارک الله فیکم والحمد لله وصلی الله وسلم علی رسول الله.